الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الرسالة وبلغ الأمانة ونصح الأمة وكشف الله عز وجل به الغمة. وبعد، يقول المؤلف شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. الثانية العمل به. الثالثة الدعوة إليه. الرابعة الصبر. المؤلف رحمه الله قال: اعلم. بدأ رحمه الله هذه الرسالة الممتعة العظيمة قليلة القدر جليلة النفع، قال رحمه الله وبدأها بقوله اعلم. وبدء العلم بهذا الأمر فيه تنبيه للسامع وإيقاظ للغافل، وفيه تفريغ لقلب المتلقي ليهتم بما سيلقى عليه. وهذه سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أنه كان يفرغ قلوب أصحابه وقلوب أمته لتلقي العلم لا سيما في المسائل الكبار. أين هذا في السنة؟ حديث معاذ لما كان رديف النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فقال له: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ فعرض عليه العلم في صورة سؤال ليتفرغ له قلب معاذ رضي الله عنه وأرضاه، ليتلقى الجواب بقلب حاضر يقظ، حتى يرسخ العلم في قلبه ونفسه. وهنا يبدأ المؤلف رحمه الله بقوله اعلم، حتى يتفرغ ذهن السامع والقارئ لمثل هذه الرسالة المباركة، فيرسخ العلم في ذهنه وقلبه. يقول: اعلم رحمك الله. وبدأ هذه الرسالة بالدعاء للمتعلم بالرحمة، لأننا قلنا أن العلم مبناه على ماذا؟ ما الدليل؟ دليل آخر، قال الله تبارك وتعالى لنبيه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فرسالته كلها رحمة، والعلم الشرعي مبني في أصله ومنتهاه على ماذا؟ على رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الله عز وجل ما أرسله إلا رحمة، فمعنى هذا أن العلم مبناه على ماذا؟ على الرحمة. لذلك دعا المؤلف رحمه الله للمتلقي بالرحمة. وقلنا في المرة السابقة أن قوله يجب علينا تعلم أربع مسائل، قلنا قوله يجب علينا هذا خاص بالمسلم أم يعم المسلم والكافر؟ مسلم والكافر والإنس والجن والكبير والصغير. طيب، هل يجوز الدعاء للكافر بالرحمة أم لا يجوز؟ طيب، ما معنى الرحمة أولا حتى نعلم أنه يجوز أو لا يجوز؟ الرحمة ما معناها؟ أن يقيك الله شر ما مضى من الإيه؟ من الذنوب والآثام، وأن يعصمك الله فيما هو آت ويوفقك، يعصمك من الذنوب ويوفقك لفعل الخير. طيب، أن يغفر الله لك ما مضى من الذنوب، هذه هي الإيه؟ المغفرة. فإذا المغفرة جزء من الإيه؟ من الرحمة. طيب، هل يجوز الاستغفار للكافر؟ الجواب: لا يجوز، لا يجوز. ما الدليل؟ نعم، هذا طبعا دليل واضح. فإذا كان الاستغفار للمشرك لا يجوز، فمن باب أولى الدعاء له بالرحمة. فكيف يتخرج قول المؤلف رحمه الله اعلم رحمك الله؟ تخرج هذا كيف؟ هذا يتخرج على أن الأصل في هذه الرسالة أنها موجهة إلى من؟ يا المسلمين، هذا هو الأصل. فهو دعا للمتلقي بالرحمة لأن الأصل في تلقي أمثال هذه الرسائل هم المسلمون، الأصل أنهم هم الذين يتلقون أمثال هذه الرسائل. قوله اعلم رحمك الله أنه يجب علينا، الوجوب إلزام، يجب علينا تعلم أربع مسائل. تعلم، قلنا أن العلم له تعريفات متفاوتة عند أهل العلم، والذي اختاره ابن القيم رحمه الله أن العلم هو معرفة الهدى بدليله. فعلى هذا العلم المعني هنا هو العلم الشرعي، ولا يمدح علم في الكتاب والسنة، ولا يمدح العلماء في الكتاب والسنة إلا والمعني بهذا هو علم الشريعة، والعلماء هم علماء الشريعة. أما علماء الدنيا فهؤلاء ينظر فيهم، إن حسنت نواياهم فهم مأجورون، وإن ساءت نواياهم فهم آثمون، إلا أنهم لا يبلغون في الأجر مبلغ علماء الشريعة، لا يبلغون مبلغهم في الأجر والثواب عند الله سبحانه وتعالى. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. الأولى، مسألة الأولى من هذه المسائل الأربع، العلم. يجب علينا أن نتعلم العلم. العلم فسره المؤلف رحمه الله بأنه معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. معرفة الله فيها مباحث. المبحث الأول، بما تحصل معرفة الله. المبحث الثاني، ما هي معرفة الله. المبحث الثالث، هل يتساوى الناس في معرفة الله عز وجل أم هم متفاوتون. أولا، بما تحصل معرفة الله؟ بالنظر في الآيات الشرعية والآيات الكونية. أما عند المتكلمين تحصل المعرفة بماذا؟ بالنظر في الآيات الكونية. المسلم على مذهب أهل السنة ينظر ليعلم، أما على مذهب المتكلمين يكون متشكك مرتاب فينظر ليتيقن. النتيجة الحاصلة من المعرفة عند أهل السنة ما هي؟ إثبات وحدانية الله في إلهيته وأسمائه وإيه؟ وصفاته. أما النتيجة الحاصلة من المعرفة عند المتكلمين ماذا؟ إثبات وجود الله سبحانه وتعالى. فطبعا الفرق بين النتيجتين عظيم ولا لا؟ عظيم، لأن النتيجة الحاصلة عند المتكلمين من المعرفة يحصل بها إسلام ولا لا يحصل؟ لا يحصل بها إسلام، أن هذه النتيجة كانت موجودة عند الكفار ولا كانت غير موجودة؟ كانت موجودة. حصل لهم بها إسلام ولا لم يحصل؟ لم يحصل. فإذا معرفة الله عز وجل تنشأ من النظر في الآيات الشرعية والآيات الكونية. والآيات الكونية هي الآفاق والأنفس، كما قال الله تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. فقول العلماء الآيات الكونية يعنون بها الآيات، آيات الآفاق والإيه؟ والأنفس. فالإنسان لو نظر في نفسه لوجد فيها آيات عظيمة تعرفه بربه عز وجل، هذا الذي تحصل به المعرفة. طيب ما هي المعرفة؟ معرفة الله عز وجل ما هي؟ ما هي معرفة الله؟ معرفة الله قسمان، معرفة إقرار، وهذه المعرفة هي إقرار العبد بوجود الله عز وجل وأنه هو الخالق وحده والرازق وحده والمدبر وحده، هذه تسمى معرفة إقرار. فالمعرفة الحاصلة من النظر في الآيات الشرعية والكونية، أول معرفة هي معرفة إقرار، وهي الإقرار بأن الله عز وجل هو الخالق وحده والرازق وحده والمدبر وحده عز وجل. هذه المعرفة تكفي المسلم ولا لا تكفيه؟ لا تكفيه. طب هذه المعرفة منزلتها عظيمة أم يسيرة؟ لا، عظيمة جدا، كأن كل توحيد ينشأ في القلب من ثمرة هذه المعرفة. لأن القلب لو تيقن أن الله عز وجل هو المدبر المتصرف وحده لا شريك له، لو تيقن القلب بذلك هل يستعين بغير الله؟ هل يستغيث بغير الله؟ هل يسأل غير الله؟ هل يتوكل على غير الله؟ فلو حصلت هذه المعرفة في القلب حصولا حقيقيا كاملا لاستقام العبد على التوحيد استقامة تامة. فهذه المعرفة نعم لا تكفي، ولكنها لو حصلت في القلب حصولا حقيقيا كاملا لكان لها أعظم الأثر والثمرة. لذلك الله عز وجل دائما يحتج على المشركين الكفار، كفار مكة، دائما يحتج عليهم بماذا؟ بإقرارهم بماذا؟ بالربوبية الله، أنه منفرد بالخلق والتدبير والملك. فإذا كان كذلك لازم من هذا ماذا؟ أن يفردوه بماذا؟ بإلهية. فإذ لم يفردوه بالإلهية أو بالعبادة، علم من هذا أن في إفرادهم له بالربوبية نقص وخلل. ولكن لو كان توحيد الربوبية كاملا صحيحا ما حدث هذا عند هؤلاء الكفار. المهم أن القسم الأول من المعرفة هو معرفة الإقرار، وهذا القسم لا يكفي المسلم إلا أنه لو حصل في قلبه حصولا كاملا حقيقيا لكان له أعظم الأثر والثمرة. القسم الثاني من المعرفة هي المعرفة التي تستوجب من العبد أن ينقاد لشرع الله، وأن ينقاد لأمر الله ونهيه، وأن يسلم لقضاء الله وحكمه سبحانه وتعالى، وأن يصدق بخبر الله عز وجل. ومن أعظم ما تستوجب هذه المعرفة ماذا؟ محبة الله وخشيته. هذا من أعظم ما تستوجبه المعرفة. طيب ما الدليل أن من أعظم ثمرات المعرفة محبة الله وخشيته؟ قوله تعالى إنما يخشى الله، أو إنما يخشى الله من عباده العلماء، مش كده ولا إيه؟ فمعنى هذا أنه كلما عظم العلم وعظمت معرفة العبد بالله كلما زادت خشيته. فمن أعظم ثمرات المعرفة هي الإيه؟ الخشية والمحبة. أما الدليل الجامع لهما أن الله عز وجل قال عن الرسل بعدما قص أمرهم، قال وكانوا يدعوننا رغبا وإيه؟ ورهبا. فمن أعظم ثمار المعرفة أن يحصل في القلب خوف الله وخشيته ومحبته عز وجل. خلاص؟ يبقى إذن المعرفة بما تحصل؟ بالنظر في الآيات الإيه؟ الشرعية والكونية. هل هذا مجرد نظر؟ أم أنه نظر تدبر وتأمل وتفكر؟ نظر تدبر وتأمل وتفكر. وإلا لو كان مجرد نظر فكل الناس ينظرون في آيات الأفاق ولا لا ينظرون؟ ينظرون، ولكن من منهم ينظر لها نظر الاعتبار الذي يزيد الإيمان في القلب ويزيد المعرفة بالله؟ خلاص، يبقى إذن هذا النظر المعني به نظر الإيه؟ التأمل والتدبر والتفكر. طيب هذا طيب، معرفة الله عز وجل ما هي؟ قسمان: معرفة إقرار، ومعرفة تستلزم من العبد أن يسلم لشرع الله عز وجل وحكمه وأمره، وأن يصدق بخبره ويسلم لإيه؟ لقضائه وقدره عز وجل. خلاص. ومن أعظم ثمرات معرفة الله ماذا؟ محبة الله وخشيته. طيب المبحث الثالث: هل الناس سواء في معرفة الله؟ يستوون؟ لا يستوون. لماذا؟ لأن الناس يتفاوتون في الإيمان عند أهل السنة، ولهم في الإيمان على درجة واحدة كما قال، كما قالت المرجئة والخوارج والجهمية وغيرهم، يتفاوتون في الإيمان تفاوتا عظيما جدا. فإذا تفاوتوا في الإيمان علم من هذا تفاوتهم في ماذا؟ في معرفة الله عز وجل. فالناس في معرفة الله ليسوا على درجة واحدة، بل يتفاوتون في هذه المعرفة الحاصلة في قلب العبد. خلاص. كلما عظم في، كلما اجتهد العبد أن ينظر في الآيات الشرعية والكونية فدفعه هذا لمزيد من التسليم والانقياد لأمر الله ونهيه وشرعه، كلما عظم الإيمان في قلبه وزادت معرفة الله عز وجل في قلبه. فهذه مسألة مهمة، أن الناس لا يكونوا في معرفة الله على درجة واحدة. طيب إذا أردنا أن نلقن الناس معرفة الله فقلنا لهم يجب عليكم أن تعرفوا الله، فقال لك العامي أنا أعرف الله، ومن قال لك أنني لا أعرفه بل أنا أعرف الله عز وجل، ما الجواب؟ هل معرفة الله دعوة يدعيها العبد أم عمل يعمله ومنهج يسلكه؟ عمل. دعوة الله، معرفة الله عمل. الشاعر قال في حب المرأة، قال: كلهم يدعي وصالا لليلى، وليلى لا تقر لهم بذاك، حتى إذا اشتبكت دموع في خدود تبين من بكى ممن تباكى، فأما من بكى فيذوب شوقا وينطق بالهوى من قد تباكى. الشاعر يقصد أن كل شيء جميل وله قيمة في الحياة، كل الناس يزعمون محبة هذا الجميل والاتصال به، كل جميل، وليلى هي ما هي إلا رمز لهذا الجميل. لو كان هذا الجميل علم الشريعة لترى الناس كلهم يزعمون العلم، لو كان هذا الجميل قصرا فخما أو منصبا عظيما ترى كل الناس يتمنونه، لو كان هذا الجميل امرأة أوتيت ما أوتيت من جمال أو غير ذلك لترى كل الناس يتهافتون عليها، وهكذا. ولكن متى تظهر صدق الدعوة؟ إذا ظهرت المحن، إذا ظهرت المحن وظهرت الابتلاءات في الحياة ظهر صدق الدعوة. هذا الذي يزعم حب هذه المرأة سيبتلى في سبيل حبها ببلاء ما، فإن صدق وصبر كان صادقا في دعواه، فإن لم يصبر كانت دعواه مجرد ادعاء ولا قيمة له. لذلك قال الله تبارك وتعالى: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ لابد أن يفتن المؤمن، أن يبتلى. طالب العلم يسعى في طلب العلم، ولكنه لا تكون دائما الظروف مهيئة له ليطلب العلم، بل يبتلى أحيانا بالانشغال والصوارف والعوارض. فإن كان صادقا في طلبه تغلب عليها واستقام على أمره، وإن كان طلبه مجرد دعوة تراه إذا ما ظهرت له العوارض والشواغل نسى العلم ونسى هذا السبيل، وكأنه شيئا لم يكن، ولم يكن العلم عنده إلا ذكرى قد طوتها الأيام ومرت بها السنون. فالإنسان لابد أن يبتلى، فمن زعم معرفة الله سيبتلى، سيبتلى يوما ما بابتلاءات تظهر فيه هذه الدعوة. فمن زعم معرفة الله وهو يذهب إلى الكهان صادق ولا كاذب؟ كاذب. من زعم معرفة الله وهو يصدق المنجم إذ يكتب في الجرائد حظك اليوم صادق ولا كاذب؟ كاذب. من زعم معرفة الله وهو يذهب إلى قبر مقبور فيسأله ويدعوه ويطوف بقبره تقربا إليه صادق ولا كاذب؟ كاذب. فهذه المعرفة، إن قال لنا العامي أنا أعرف الله، قلنا له: هات دليلك، هات دليلك على هذه المعرفة. هل أنت تعبد الله عز وجل وتفرده بالعبادة والإلهية؟ إن كنت كذلك فأنت تعرف ربك، أما إن كنت لا تصنع فأنت لا تعرف الله عز وجل. فإذا من أعظم ما تستلزمه معرفة الله عز وجل، وبدون هذا لا تكون، أن يفرد العبد ربه بالعبادة وأن يوحده عز وجل في أسمائه وصفاته. خلاص، يبقى هذا ضابط مهم جدا. إن زعم الزاعم أنه يعرف الله عز وجل، قلنا معرفة الله لا بد لها من شرط، إن وجد وجدت وإلا فلا. ما هو؟ أن يفرد العبد ربه بماذا؟ بالعبادة، وأن يفرده عز وجل فيه في أسمائه وإيه؟ وصفاته. خلاص، إن حصل هذا حصلت المعرفة، وإلا فلا. وانتبه، بارك الله فيك، أن معرفة الله عز وجل تزيد في القلب بماذا؟ بزيادة النظر وإمعان النظر في آيات الله الكونية والإيه؟ والشرعية. خلاص. طيب، لو زعم العبد أنه عاجز أن ينظر في الآيات الشرعية يقبل زعمه ولا لا يقبل؟ لا يقبل، لأنه إن كان لا يحسن القراءة فهو يحسن السماع، يسمع القرآن، فإذا سمع القرآن زاد القرآن قلبه إيمانا وإيه؟ ويقينا، حتى وإن لم يفهم ما تعنيه هذه الآيات، لأن هناك آيات في القرآن لا تحتاج لتفسير ولا لا. يعني إذا قال الله تعالى: وسابقوا إلى جنة وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، إذا قال الله عز وجل: قوا أنفسكم وأهليكم نارا، مثل هذه الآيات تحتاج إلى تفسير وبيان؟ هذه واضحة. فمهما كان العبد لا يحسن فهم القرآن، ففي القرآن آيات كثيرة معانيها واضحة بينة، إذا نزلت على قلب يريد أو قلب يحب الله عز وجل زادته معرفة بربه وزادته إيمانا بالله عز وجل. هذا هو الأمر الأول وهو معرفة الله. واعلم أن كل شيء بعد هذا الأمر هو فرع عليه، معرفة النبي ومعرفة الإسلام والإيمان باليوم الآخر وبالقضاء والقدر، كل هذا فرع على ماذا؟ على معرفة الله عز وجل. لأننا نحب الرسول لماذا؟ لأنه مرسل من الله، ولولا هذا ما أحببناه صلى الله عليه وسلم. نحب أبا بكر وعمر لماذا؟ أنهم من أكبر أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أكبر أنصار الله عز وجل. فكل أحد يحب لله، ولا يحب أحد ولا يحب أحد لذاته ونفسه إلا من؟ إلا الله عز وجل. فعلى هذا كل محبة هي فرع عن محبة من؟ محبة الله. ومن زعم أنه يحب أحدا لذاته هذا خطأ عظيم كبير، فلا يحب لذاته إلا من؟ إلا الله. فعلى هذا شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله ابتدأ بمعرفة الله، ثم قال: ومعرفة نبيه ومعرفة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم تعني أنك أو تعني أنه يجب على العبد أن يقبل خبر الرسول صلى الله عليه وسلم مصدقا به، أن يقبل أمره ونهيه عاملا به، وأن يقبل شرعه صلى الله عليه وسلم معظما له. معرفة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم تعني ماذا؟ أن يقبل العبد خبر الرسول مصدقا له، أن يقبل أمر الرسول ونهيه عاملا به، أن يقبل شرع الرسول صلى الله عليه وسلم معظما له. هذه أمور مهمة في معرفة النبي صلى الله عليه وسلم. أما معرفته باسمه ونسبه فقط، هذا يغني ولا لا يغني؟ لا يغني، أننا قلنا أن المستشرقين يعرفون الرسول باسمه ونسبه ولا لا؟ يعرفوه. هل هذه المعرفة دفعتهم للانقياد لشرعه وأمره؟ لا. فإذا تغني ولا لا تغني؟ لا تغني ولا تفيد شيئا، بل هي حجة على هؤلاء المستشرقين بين يدي الله تعالى يوم القيامة. فمعرفة النبي صلى الله عليه وسلم أمر من أعظم الأمور ومن أهم الأمور ومن أجل الأمور، وهذه المعرفة تعني الاستسلام والانقياد لأمره صلى الله عليه وسلم وشرعه. ولو أن العبد عرف الله حق المعرفة أيبتدع في دينه؟ لا، لأن المبتدع مستدرك على من؟ على رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي جاء بهذا الشرع. لو أنني وضعت لكم هذه المنضدة في هذا الموضع، ثم جاء من بعد رجل فقال: لا، هذا الموضع لا يصلح، لنجعلها في هذا الموضع، ونقلها إلى مكان آخر، هذا استدرك علي ولا لا؟ طيب، هو إذا استدرك علي، هل هو استدرك علي لأن رأى أن رأيي صواب أم خطأ؟ خطأ. رأى أن رأيي فيه الكمال أم النقص؟ نقص. فإذا جاء مبتدع فاستدرك على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو يعني بهذا الاستدراك وإن لم يصرح أن رسول الله أخطأ وفي شرعه نقص. فهل هذا عرف رسول الله حق المعرفة ولا لم يعرفه؟ لم يعرفه. فمثل هذه الأمور لو تلقاها الناس حق التلقي وفهموها حق الفهم ما كان في المجتمع ما ترى من مثل هذه البدع، وما كان فيه ما ترى من مثل هذه الحملة الإلحادية العلمانية على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودينه. لو كان الناس يعرفون رسول الله حق المعرفة أيسخر أحد من اللحية؟ أيسخر أحد من حجاب المرأة؟ أيسخر أحد من المسلم إذ أنه لا يدخل الخلاء إلا بيسراه ولا يخرج إلا بيمناه؟ يقول قائلهم: الناس صعدوا إلى الفضاء واخترقوا السماء، وأنتم لازلتم تقولون لنا تدخلون باليسرى وتخرجون باليمنى؟ هذا يعرف رسول الله؟ هذا لا يعرفه حق المعرفة، هذا لا يعرفه. ولكن هل هو بهذا يكفر بمثل هذا الكلام؟ إن قال هذا استهزاء بدين رسول الله وسنته وهو يعلم أن هذا من دينه وسنته ماذا؟ كفر. وإن قال هذا سخطا للعلماء ولما يقولون لا سخطا لدين الله فطبعا هذا يتوقف في أمره. أما إن قال مثل هذه العبارات استهزاء بدين الله عز وجل وبسنة رسول الله لا يستهزئ بها إلا لأنها دين الله وسنة رسوله، هذا إيه؟ هذا كفر بالله العظيم. ولكن ينبغي أن نعلم أن طلبة العلم الصغار مثلنا ليس لهم أن يخوضوا في تكفير الناس، لأن هذا باب خطير ومزلق عظيم، نسأل الله أن يقينا شره. المهم أن معرفة النبي صلى الله عليه وسلم يلزم منها ما ذكرت لكم. ولكن بما تحصل معرفة رسول الله؟ بما؟ لا، تحصل معرفة رسول الله بالعقل، هذه مصيبة. لا لا لا لا لا تحصل معرفة رسول الله بالآيات القرآنية التي تتحدث عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كمثل قوله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، كمثل قوله تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم. وتحصل معرفته أيضا صلى الله عليه وسلم بتتبع أخباره وسيرته صلى الله عليه وسلم في دواوين السنة. فإذا تتبع العبد أخبار الرسول في دواوين السنة حصلت له المعرفة ولا لم تحصل؟ نعم، حصلت له المعرفة. لذلك من أعرف الناس برسول الله من؟ لا، نحن لا نعني الصحابة، بل نعني من جاء بعد الصحابة. من؟ لا، علماء الحديث من أعلم الناس برسول الله، لأنهم من أكثر الناس تتبعا لأخباره وآثاره صلى الله عليه وسلم. لذلك لما ذهب الرجل إلى أبي زرعة فقال له الحديث تقولون موضوع، بما عرفتم أنه موضوع ولا شيء فيه ظاهر يدل على وضعه؟ فقال له أبو زرعة رحمه الله أرأيت إن ذهبت إلى الصيرفي، هو الرجل الذي يعمل فين؟ في البنك ويعرف الأوراق المالية، فأعطيته دينارا أو درهما فأمسكه بيده فقال لك مغشوش، بما عرف؟ أبي بينة أم بغير بينة؟ يعني يعرف بأمارة في الدينار أم يعرف بالخبرة والحس؟ بالخبرة، يمسك الدينار أو يمسك الآن يمسك الورقة المالية من غير أن ينظر فيها، يتمر كده بين أصابعه يقول لك هذه مزورة مغشوشة من غير أن تظهر فيها أي أمارة، فإذا فحصتها ظهر لك أنها مغشوشة مزورة، بما عرف؟ بالخبرة. لو أغمض عينيه ومرت الورقة بين أصابعه لعلم أنها من غير نظر. فكذلك علماء الحديث من كثرة تتبعهم لأخبار رسول الله ولآثاره ولسنته وهديه إذا مر الحديث بسمعهم قالوا لك موضوع من غير أن ينظروا في ماذا؟ في سنده. فقال الرجل، قال أبو زرعة للرجل إن أردت أن تعرف أمارة هذا فسل فلانا وفلانا وفلان عن الحديث. فسأل الناس فقالوا مثل ما قال، فقال أنقنت أنكم تعرفون الحديث بمثل هذه الخبرة التي أولاكم الله عز وجل. فمن أعلم الناس برسول الله من؟ علماء الحديث. لذلك تجد العقيدة الصحيحة السليمة يسميها العلماء كما قال الصابوني عقيدة أصحاب الحديث، لأنهم أسلم الناس وأبعد الناس عن ماذا؟ عن البدعة. لماذا كانوا أبعد الناس عن البدعة؟ لأنهم أعرف الناس بمن؟ برسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا أمر مهم أن العبد يعرف الرسول صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بالنظر في الآيات التي تتحدث عنه في القرآن وتتبع أخباره في دواوين السنة. فإن فعل هذا عرف رسول الله، فإن عرف رسول الله جاءت الثمرة وهي أنه يعظم شرعه وأمره ونهيه، فبهذا يبعد عن ماذا؟ عن البدعة والهوى والتعصب. لذلك أعدل الطوائف في الحكم على الناس من؟ أصحاب الحديث. أقرب الطوائف إلى الحق والصواب من؟ أصحاب الحديث. وأنت إذا قرأت كتاب شرف أصحاب الحديث رأيت فيه العجب. وإذا قرأت حديث شيخ الإسلام رحمه الله عنهم في الفتاوى وفي غيرها عن أصحاب الحديث قرأت كلاما يثلج الصدر والقلب، فبهذا تعرف كيف تعرف الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما حكم معرفة الرسول؟ واجبة خلاص. ومن لم يعرف الرسول وأعرض عن معرفته ما حكمه؟ كفر. ما الدليل؟ قوله صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. فهذا يعني أن الإعراض عن معرفة رسول الله كفر، لأن عدم الإيمان به بعد معرفته كفر. فالإعراض عن معرفته من باب أولى. إذا كان عدم الإيمان به بعد معرفته فالإعراض عن معرفته عن علم كفر. لذلك الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لما ذكر نواقض الإسلام العشر ذكر منها الإعراض عن دين الله. فإن كان الإعراض عن الدين كفر فالإعراض عن الرسول الذي جاء بالدين من باب أولى. بعد ذلك قال رحمه الله: الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام. بما تحصل معرفة الدين؟ بما؟ بالنظر في ماذا؟ في الكتاب والسنة وأقوال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنهم هم حملة الدين ونقلة الشرع. بهذا تحصل معرفة دين الإسلام. قوله رحمه الله بالأدلة، يعني أن هذه المعرفة لا بد لها من دليل، والدليل أن المعرفة لا بد لها من دليل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. فلا بد مع التوحيد من علم. فاعلم، فلا بد أن توحد الله عز وجل عن إيه؟ عن علم وعن بينة، لا بد من هذا. وعلى هذا ذهب جمع كبير كما قلت لكم من أهل العلم أن المقلد لا يصح إسلامه، لكن ذهب جمع كبير من علماء المسلمين ورجح هذا العلامة ابن عثيمين رحمه الله تبارك وتعالى في شرح العقيدة السفارينية أن إسلام المقلد يصح. واستدل العلماء على هذا بأدلة، منها قوله تبارك وتعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. فإذا رجع العالم بعد النفور لطلب العلم سيسأله العامي فيتبعه مقلدا، أليس كذلك؟ صح ولا لا؟ فمعنى هذا، هذه الآية ذكرت مطلقة، فمعنى هذا أن التقليد جائز في الأصول والإيه؟ والفروع، خلاص؟ وقال الله تبارك وتعالى أيضا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقد أسلم جموع كبيرة من الناس في عهد الصحابة ومن بعدهم فلم يسألهم الصحابة ولم يسألهم الأئمة أأسلموا عن بينة ودليل أم عن تقليد. فعلى هذا لنا أن نقول أن مثل هذا القول أو أن الإسلام المقلد لا يصح هذه مسألة من المسائل الكبار، ولكن لنمشي فيها على ما قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله أن إسلام المقلد صحيح إن شاء الله تعالى. بعد ذلك يقول المؤلف في المسألة الثانية التي يجب تعلمها أو التي يجب أن نتعلمها هي العمل بالعلم. وهذا أمر معلوم أن العمل بالعلم واجب ولا لا؟ واجب، مش كده ولا إيه؟ ما الدليل؟ قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. طيب، الله قد ينكر عليهم هذا وهو لا يحرم، يعني قوله تعالى لما تقولون ما لا تفعلون هذا إنكار ولا لا؟ إنكار. قد ينكر الله على الناس أن يقولوا ما لا يفعلون، ورغم هذا قد لا يكون هذا الشيء المنكر محرم، ونحن نقول يجب العمل بالعلم، فإذا لم يعمل به فهو حرام. طيب، ما الدليل أنه حرام؟ أن الله عز وجل قال في الآية التي تليها: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، يعني هذا ليس حراما عاديا بل حراما عظيما، نسأل الله السلامة والعافية. مسألة الثالثة، قال الدعوة إليه. لماذا الدعوة إلى دين إلى مثل هذه الأمور واجبة؟ ليه؟ لدليل السمع والعقل. أما دليل السمع قوله تبارك وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس، لماذا؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، وغير ذلك كثير في القرآن. وقوله صلى الله عليه وسلم لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يعمكم بعذاب من عنده، هذا دليل السمع. أما دليل العقل أن الرسول صلى الله عليه وسلم ختمت به النبوات ولا لا؟ طيب إذا لم تأمر أمته بالمعروف وتنهى عن المنكر فترك المنكر يفشو في الناس، ما الذي سيحدث؟ ستتبدل الشريعة وتتغير كما بدلت شريعة موسى وعيسى. فمقتضى أن النبي صلى الله عليه وسلم ختمت به النبوات، مقتضى هذا أنه يجب على أمته وعلى العلماء وطلبة العلم خصوصا أن يبينوا للناس الحلال والحرام، وأن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر حتى لا تتبدل شريعة النبي صلى الله عليه وسلم كما بدلت الشرائع التي مضت. ودليل هذا قول ابن مسعود، وهو إن كان موقوفا عليه فهو في حكم المرفوع، قال كيف بكم إذا لبستكم الفتنة فيربو فيها الصغير ويهرم فيها الكبير ويهرم فيها الكبير حتى إذا بدلت يقول الناس بدلت السنة. فمعنى هذا أن الفتنة إذا وقعت فسكت عنها العلماء، ظنوا الناس أنها سنة، فإذا جاء العلماء يغيروا قالوا غيرت السنة. فمعنى هذا أن سكوت الأمة عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا يؤدي إلى ماذا؟ إلى تبديل الشريعة، وهذا أمر خطير عظيم، نسأل الله السلامة والعافية. الواجب الرابع الذي ذكره الإمام رحمه الله الصبر. والصبر واجب، واجب في كل أمر واجب، وواجب في كل أمر محرم، وواجب عند نزول البلاء. فالصبر واجب على كل واجب، والصبر واجب على كل محرم، والصبر واجب عند نزول البلاء. الصبر واجب على كل واجب، لما؟ لما؟ لأن القيام بالواجب لا يتم إلا بالصبر، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. أنت الآن يجب عليك أن تصلي العشاء وتشعر في نفسك بكسل وخمول، فلو استجبت لداعي الكسل ما الذي سيحدث؟ لن تصلي العشاء، فبهذا تقع في الحرام. فيجب عليك أن تصلي العشاء ولا تصليها إلا بصبر، فصار الصبر واجب. فالصبر واجب مع كل إيه؟ مع كل واجب، وكلما عظم الواجب كلما عظم وجوب الصبر. فأعظم واجب على المسلم هو التوحيد، فأعظم واجب أو أعظم صبر يقوم العبد به هو الصبر على ماذا؟ على توحيد الله. طب وهل التوحيد صعب؟ نعم قد يصعب. متى؟ إن نشأت والعياذ بالله في قوم فشى فيهم الشرك، ودعاء أصحاب القبور والنذر لهم وسؤالهم والتضرع إليهم، فإذا جئت توحد الله وجدت في هذا صعوبة شديدة فتحتاج إلى صبر. فإن جئت تدعوهم لترك ما هم عليه عظم الإيه؟ الصبر، لأن الضرر هنا سيقع فسيعظم وجوب الصبر. فإذا صار الصبر واجب مع كل واجب، وصار الصبر واجب عند كل حرام. رجل فقير لا يجد نفقة لأبنائه وعياله وهو يعمل في مكان، فجاء رجل فعرض عليه أن يعطيه مال على سبيل الرشوة ليسهل له أمرا ما. هو يحتاج المال ولا لا يحتاج؟ لا يحتاج، فقير يحتاج المال، وعرض عليه المال ولكن بطريق محرم. فلكي يبتعد عن هذا الحرام لابد من إيه؟ من صبر. فصار الصبر هنا واجب. أما عند السنة، أنت مثلا صليت المغرب خلاص وتريد أن تصلي سنة المغرب فشعرت في نفسك بكسل فلم تصليها، تأثم ولا لا تأثم؟ لا تأثم. فالصبر على صلاة هذه السنة يجب ولا يستحب؟ يستحب، لأن العمل في أصله مستحب. خلاص، يبقى الصبر واجب عند كل واجب. وطبعا الإمام رحمه الله ذكر وجوب الصبر في العلم والعمل والدعوة، لأنه عن هذا يتحدث رحمه الله. وإلا فالصبر يجب عند كل واجب وعند كل حرام وعند نزول البلاء والنعماء. طيب، الصبر عند البلاء مفهوم، تصبر حتى لا تتسخط على قضاء الله وقدره، فكيف تصبر عند النعماء؟ الصبر عند النعماء أشد. لما؟ لأن العبد إذا ابتلي في الغالب يستكين لربه ويتضرع، أما إذا جاءته النعماء يفخر ويزهو ويمرح ويقول كما قال قارون إنما أوتيته على علم عندي. فالصبر عند النعماء أصعب وأشد، فهذه المواضع التي يجب الصبر عندها، والله تعالى أعلم. عند كل محرم، أو ممكن نقول الصبر على كل محرم، الصبر للبعد عن الحرام. يقول المؤلف رحمه الله والدليل قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الواو هي واو القسم، والعصر هذا قسم من الله بالعصر. القسم، الله عز وجل يقسم بماذا؟ بما شاء. يقسم بما شاء. الله عز وجل يقسم بالشيء الحكمة أم لغير حكمة؟ الحكمة، لأن الذين يسلبون الحكم في أفعال الله هم المتكلمون، هم الذين يسلبون الحكمة، يزعمون أن الله يتصرف بلا حكمة. أما نحن أهل السنة نقول أن الله لا يفعل شيئا إلا بماذا؟ إلا بحكمة عظيمة. فالله يقسم بما شاء، ولكن يقسم لإيه؟ لحكمة. فهو ها هنا يقسم بالعصر، ولما العصر؟ العصر هو الدهر، الزمان على الراجح، هذا هو الراجح من قولي أهل العلم. لما أقسم الله بالزمان؟ لما لم يقسم بالشمس، بالقمر، بالليل، بالنهار؟ لا، هو محل العمل، أن الزمان هو ميقات العمل. فالله عز وجل يقسم لك بالزمان لتعلم أهمية الزمان، لأن الزمان هو وقت العمل، فإن ضاع الزمان ضاع العمل. فمن هنا ظهرت الحكمة لقسم الله عز وجل بماذا؟ بالعصر. فهو يقسم عز وجل بالعصر يبين لك أهمية الزمان، لأنه هو محل العمل، فإن ضاع الزمان ضاع العمل، وكان خراب الدنيا والآخرة، نسأل الله السلامة والعافية. والعصر إن الإنسان لفي خسر. الله عز وجل يحتاج أن يؤكد ما يقول ولا لا يحتاج؟ لا يحتاج، ولكنه أحيانا يؤكد ما يقول سبحانه وتعالى. لماذا؟ لعظم هذا الشيء الذي يتحدث الله عنه، أو لأن من يلقى إليه هذا الكلام يكذب بخبر الله هذا. يعني الله عز وجل قال لرسوله صلى الله عليه وسلم فلا وربك لا يؤمنون، أقسم هنا لما؟ لعظم الأمر الذي سيذكره. طيب، أقسم الله عز وجل هنا لما؟ لأن الكفار يكذبون بهذا الأمر. الله عز وجل يقول إن الإنسان لفي خسر، الألف واللام في الإنسان للاستغراق، والإنسان كلمة تصدق على الرجل والمرأة والكبير والصغير، فكل ابن آدم إنسان. خلاص، وقول بعضهم إنسانة هذا فيه خطأ من جهة اللغة، ولكنه بالنسبة للناس يقولون ذلك، ولكن كلمة إنسان تصدق على الرجل والمرأة والصغير والإيه؟ والكبير. والعصر إن الإنسان لفي خسر، كل بني آدم في خسر. فهذا أمر يكذب به الكفار ولا لا يكذبون؟ يكذبون. النصارى يزعمون أنهم أبناء الله وأحباؤه، وكذلك اليهود، وكفار مكة يزعمون أنهم إذا ماتوا لهم عند الله الحسنى، يزعمون هذا. فكل الكفار يكذبون بهذا، لذلك أقسم الله عليه سبحانه وتعالى لتكذيب المتلقي له، حتى يوقع هذا في نفس المؤمن القبول والتسليم لمثل هذا الأمر العظيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر، هذه الجملة إن الإنسان لفي خسر أكدت بأربعة أشياء. الشيء الأول القسم، الشيء الثاني إن، الشيء الثالث أنها جملة اسمية، الشيء الرابع اللام الداخلة على خبر إن. فهذه الآية أكدت بكم مؤكد؟ أربعة: الأول القسم، والثاني إن، والثالث الجملة الاسمية، والرابع اللام الداخلة على خبر إن. والعصر إن الإنسان لفي خسر، أي كل الناس في خسر، والخسر هو الخسران. والله عز وجل لم يذكر أهو خسران الدنيا أم خسران الآخرة، وهذا خسران الدنيا والآخرة. لماذا؟ لو قال لنا قائل أنتم تزعمون هذا وهو غير صحيح، لأن الكفار يملكون الأموال والمناصب والديار والزوجات الحسناء والأبناء والسيارات، فكيف مع هذا هم خاسرون في الدنيا؟ نقول هم خاسرون في الدنيا لأنهم لم ينتفعوا بدنياهم، ففي الحقيقة هم خاسرون ولا لا؟ لو أنك مثلا أعطيت رجل 100,000 جنيه وقلت له خذها، فأخذها فبقت معه زمن ثم ضاعت، خسر ولا لم يخسر؟ خسر. فهذا امتلك الدنيا ولم ينتفع منها، ضاعت، خسر ولا لا؟ هذا وجه. الوجه الثاني أن هؤلاء قلوبهم مطمئنة ولا غير مطمئنة؟ غير مطمئنة، يملأها القلق والفزع وعدم الأمان والاطمئنان. قال الله تبارك وتعالى: يحسبون كل صيحة عليهم، قلوبهم يملأها الفزع والقلق والخوف. قال تعالى: لا يقاتلونكم إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، بأسهم بينهم، تحسبهم جميعا وقلوبهم. هذا هو خسرانهم، وإن ملكوا الدنيا فهذه خسارتهم، أما خسارة الآخرة فهذا أمر مسلم. أما المؤمن يربح الدنيا والآخرة. لما؟ لأنه وإن ابتلي في الدنيا بأذى أو ضرر يحتسب أجره عند الله، فيمر عليه الضرر بأمان ولا لا، وبتسليم ورضا ولا لا؟ هذا صحيح. فإذا قوله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر، هذا تهديد عظيم، نسأل الله السلامة منه والعافية. كل الناس في خسر، ثم استثنى تعالى فقال: إلا الذين آمنوا. والإيمان، الإيمان هو العلم، لأن الإيمان لا يكون إلا بعلم، فدليل العلم معرفة الله ونبيه ودين الإسلام هو الإيه؟ الإيمان. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هذا دليل العمل، وتواصوا بالحق، هذا دليل الدعوة، وتواصوا بالصبر، هذا دليل الصبر. ولتعلم أن الصبر يحتاج إلى دعوة، قال الله تعالى: وتواصوا، يعني إيه؟ يعني وصى بعضهم بعضا بالصبر. فكم من موقف تجد أخاك من أهل السنة في ضجر وضيق، فتقول له كلمات يحصل ماذا؟ تسري عنه ويطمئن. فالصبر يحتاج إلى دعوة، تدعو إخوانك إلى الصبر والتحمل، تحمل الإيذاء والعوارض والشواغل وأمثال هذه الأمور. نسأل الله التوفيق والهداية، ونكمل إن شاء الله عقب الأذان، والحمد لله رب العالمين. على الصلاة. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وهو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. وبعد، الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ذكر دليل هذه المسائل الأربع العظام الكبار بسورة صغيرة يحفظها أكثر المسلمين ولا لا؟ يحفظوها، ومن لم يحفظها يسهل عليه حفظها ولا لا؟ فإذا تعلم التوحيد صعب ولا سهل؟ سهل جدا. أما إن قرأت التوحيد عند المتكلمين فكأنك يا صاحبي تقرأ كلام العجم، لا تفهم له مبدأ من منتهى، وكأنك نزلت بحرا وغصت فيه وأنت لا تحسن العوم. نسأل الله السلامة والعافية. يقول الإمام رحمه الله: قال الشافعي رحمه الله تعالى، والشافعي إمام من أئمة المسلمين الكبار المعروفين الذين أجر الله عز وجل لهم على ألسنة الأمة الثناء الحسن والذكر الجميل، ولهم في الأمة لسان صدق، وهذا لا يكون إلا لأفراد من أهل العلم، إلا لأفراد من أهل العلم، وهذا من فضل الله على هذا الإمام الكبير. ومن عجائب هذا الإمام أنه مات وله 54 عاما فقط، والناس يقولون أن علم الحديث كان مقفلا حتى فتحه الشافعي، ويقولون أن أهل الرأي كانوا، وهذا أظنه قول أبي زرعة، يقول كان أهل الرأي يستطيلون علينا، يعني نروي لهم الحديث فيأتون بالإيه؟ بالرأي المعارض للحديث، نريد أن نرد فلا نستطيع. لماذا؟ لأن الرجل إذا دفعك بحجة العقل ألزمك ووضعك في مأزق، فإن كنت معظما للنصوص لم يكن لكلامه عندك وزن وكفاك النص، أما إن نظرت في كلامه وحجته العقلية ربما وضعت في مأزق لا تستطيع الخروج منه. فأبو زرعة يقول كان أهل الرأي يستطيلون علينا حتى جاء الشافعي. من الذي ردهم عما كانوا عليه؟ الشافعي رحمه الله. فهذا إمام كبير جدا رحمه الله تبارك وتعالى، كان إماما باتفاق المسلمين وبإجماعهم، هذا أمر لا نزاع فيه في إمامة هذا الرجل رحمه الله. وهو قد ولد في عام 50 و100 من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتوفي في عام 4 و200 من هجرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأهل السنة إذا قرأوا العدد قرأوه من يمينه لا من يساره كما يقرأ الإفرنج، فإن قلت 150 هذه قراءة الإفرنج، أما أهل السنة يقرؤون من اليمين فيقولون 50 و100. إذا قرأت 204 هذه قراءة الفرنج، أما أهل السنة فيقرؤون 4 و200. الله أعلم. يقول الشافعي رحمه الله تعالى: لو ما أنزل الله على خلقه من إلا هذه السورة لكفتهم، لأنها فيها أدلة المسائل العظيمة كلها، ولكن من رحمة الله بعباده أنه أنزل سواها حتى يسهل العلم ويتضح للناس. وقال البخاري رحمه الله، البخاري رحمه الله إمام كبير من الأئمة الذين تعقد عليهم الخناصر. يعني إيه تعقد عليهم الخناصر؟ المرء لا يعقد خنصره إلا على الشيء الثمين الذي يخشى عليه أن يضيع. فالبخاري من هؤلاء، من هؤلاء، هو من الأئمة الذين يشار إليهم بالبنان، إمام كبير باتفاق أهل الحديث. والذهبي رحمه الله ذكره في ميزان الاعتدال، وهو كتاب قد أو جمعه رحمه الله ليذكر فيه من تكلم فيهم من رواة الحديث، فذكر فيه البخاري رحمه الله، وذكر من تكلموا فيه من أهل البدعة والهوى. ثم بعدما ذكره قال كلاما نحو ما سأقول لكم بأسلوبه الأدبي الرفيع الذي يجعلك إذ ما قرأت له تنسى نفسك وتنسى ما أنت فيه، وكأن هذا الرجل قد أسرك أسرا لا تستطيع الفكاك منه. قال رحمه الله بعدما ذكر ما قال أهل البدع عن البخاري، قال نعم يا خبيث ذكروه، لأن بعض أهل البدع قال عن البخاري تكلموا فيه، وطبعا هذه العبارة فيها ما فيها، فهذا الرجل يقول البخاري تكلموا فيه. طب بماذا تكلموا؟ بماذا تكلموا فيه؟ كما يقول لك المبتدع قال بعض العلماء. طيب من العلماء؟ يقول لك قال بعض العلماء. من العلماء؟ أنا أظن أن العلماء هؤلاء هم أنت، يعني يذكر لك الشيء ولا دليل، لا يقول لك قال بعض العلماء. طب من العلماء؟ يقول لك قال بعض العلماء. سمي من هم. فهذا أيضا يقول عن البخاري تكلموا فيه. طب ماذا قالوا ومن الذين تكلموا؟ فقال الذهبي رحمه الله نعم يا خبيث تكلموا فيه بأنه إمام من أئمة المسلمين، وبأنه جبل من جبال الحفظ، ومن أوثق الناس في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الذي تكلموا به. البخاري رحمه الله لما ألف الصحيح بوب الكتاب ووضع له تراجم، على خلاف الإمام مسلم فقد ذكر الأحاديث سردا بلا تبويب ولا ترجمة، أما البخاري فقد بوب وترجم، وقد حار العلماء في تبويبه وترجمته بشكل كبير، حتى وضعوا المصنفات لوجوه التراجم التي ذكرها رحمه الله. كان يذكر الترجمة ثم يعقب الترجمة بالحديث أو بالنص، وأنت تحار ما وجه المطابقة بين الترجمة والحديث، أين وجه المطابقة؟ فيصعب عليك هذا جدا. يعني مثلا حديث مقتل عمر، حديث الطويل الذي ذكر في قتل عمر، أنت تظن أين يضعه البخاري؟ أين يضعه؟ في مناقب عمر. هذا الظن إذا فتشت مناقب عمر بالمناقيش لن تجد الحديث فيه. أين يضع البخاري؟ في مناقب عثمان. لما؟ لأن عبد الرحمن بن عوف قال في نهاية الحديث فما وجدت أهل المدينة يعدلون بعثمان أحدا. فهذه منقبته رحمه الله. وهذا الحديث بهذه المناسبة نسبة البخاري، إذن البخاري يبوب ويترجم رحمه الله تراجم فيها ما فيها من العلم والفقه والفطنة، حتى حار العلماء بعده في وجوه هذه التراجم. بمناسبة حديث مقتل عمر، في رواية لهذا الحديث أن عثمان طاف على أبيات المدينة بيتا بيتا حتى سأل النساء فين؟ في خدورهن، فقالوا أمسك هذه الرواية. أهل البدع قالوا أمسك بهذه الرواية. لما؟ قالوا هذه الرواية دليل على صحة الانتخابات، أنه يسأل الرجل والمرأة والكبير كل يسأل. عثمان سأل الجميع، أنتم تقولون الصحابة فعل عثمانه، عبد الرحمن بن عوف سأل الناس كلهم، ولكن هذه الرواية ما حكمها؟ غير صحيح، لا تصح، ولا يمكن أن يحتج بها. وهذا ما قال الله عز وجل أما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، يتركون الأدلة الواضحة وضوح الشمس على حرمة هذا الأمر، ويمسكون بمثل هذا الدليل الضعيف، ويهدرون نصوصا كثيرة من أجل هذا النص لأنه يوافق أهواءهم، نسأل الله السلامة والعافية. الشاهد أن البخاري رحمه الله ذلكم الإمام الكبير يقول باب العلم قبل القول والعمل. لماذا العلم قبل القول والعمل؟ لأن العلم هو مصحح القول والعمل، لا يصح القول والعمل إلا بعلم. لماذا؟ ليه؟ لأن القول والعمل لا يصحان إلا بنية، كده ولا لا؟ كده ولا لا؟ والنية لا تصح إلا بعلم، لذلك قال شيخ الإسلام النية تتبع الإيه؟ العلم. لذلك لا يمكن لإنسان أن ينوي صوم رمضان حتى يعلم أن هلال رمضان ظهر، ولا يمكن له أن ينوي الفطر لشوال حتى يعلم أن هلال شوال ظهر. لذلك العلم لابد أن يكون سابق للقول والعمل، لأن العلم هو الذي يصحح النية، والنية هي التي تصحح القول والعمل. ثم القول والعمل بلا علم كيف يكون؟ لو صلى المرء بلا علم كيف يصلي؟ كيف يصلي؟ سوف يصلي كل إنسان بكيفية يراها هو. وإذا صام المرء بلا علم ولا دليل فيصوم كل امرئ بكيفية يراها هو، وهكذا يصير الشرع خاضعا لأهواء الناس، نسأل الله السلامة والعافية. قال رحمه الله: والدليل قوله تعالى فاعلم. الأمر موجه لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، الأصل في الأوامر الموجهة لرسول الله أنها له وللأمة، أم أنها خاصة به؟ له وللأمة. الأصل في الأوامر الموجهة لرسول الله أنها له وللإيه؟ وللأمة من بعده. قال فاعلم أي يا محمد صلى الله عليه وسلم. طيب، لماذا وجه الأمر لرسول الله؟ لماذا لم يقل الله تعالى فاعلموا أنه لا إله إلا الله؟ لأن القائل كثيرا ما يقول: أنتم تعلمون التوحيد ولا إله إلا الله ونحن نعلمها وكل الناس يعلموها، فلما تتعبون الناس بتعلم هذا المعلوم؟ نقول لهم: لا، رسول الله قال الله له ماذا؟ فاعلم. فإذا أمر رسول الله بأن يعلم فأنا وأنت من باب أولى. فكان هذا الأمر حكمة عظيمة لتوجه هذا الأمر على سبيل الإفراد لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فالعلم سبق القول والإيه؟ والعمل، كما قال البخاري رحمه الله تبارك وتعالى. وفي هذا القدر الكفاية، ونكمل إن شاء الله في يوم الأحد وبعد العشاء نبدأ في درس الفقه. ونسأل الله عز وجل لي ولكم ولجميع المسلمين العلم النافع والعمل الصالح والهدى والتقى والعفاف والغنى، والحمد لله رب العالمين.